بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل التعليق والشرح على ما ذكره الطحاوي رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني الجنة، أهل دار السلام الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. اللي يعني يتجرأ على النصوص الشرعية، يتجرأ على النصوص الشرعية، الآيات القرآنية والأحاديث بوهمه أو يحرف النصوص، هل صح إيمانه؟ لا، الإيمان تسلم وتستسلم لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما اللي يجعل وهمه هو الحكم أو فهمه هو الحكم، ويرد ويلوي أعناق الأدلة ويضعف النصوص ويردها، هذا لا يصح إيمانه بالرؤية، وربما حرم منها، نسأل الله العافية والسلام. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. يعني التأويل يعني يطلق على معاني، يعني هو يقول إذا أنت تريد الحقيقة، تريد السلامة، اترك إيش التأويل اللي أنت تمشي عليه من أهل البدع، اترك التحريف هذا، اترك لي الأعناق الأدلة، اترك هذه الأشياء وسلم للنصوص. هذا هو الحقيقة، هذا هو التأويل الذي ينجيك. لأن التأويل يطلق على عدة معاني، يطلق معنى التفسير، يطلق معنى الحقيقة التي أولي إليها الكلام، ويطلق معنى صرف اللفظ عن ظاهر لمعنى آخر، هذا عند المتأخرين. فالتأويل اللي في سلامتك ونجاتك هو بترك التأويلات التي عليها أهل البدع، بل ليس فقط هذا في الرؤية، بل في كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني كل صفة من صفات الرب لا تخوض فيها وتحرفها وترد معناها. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية من الصفات بترك التأويل ولزوم التسليم. بترك التأويل هنا المراد به يعني صرف النصوص عن ظاهرها للقواعد الكلامية والقواعد البدعية، هذا هو التحريف يسمى عند العلماء، والأفضل نسميه تحريف، حقيقته هو التحريف، يحرفون الكلام عن مواضعه. ولزوم التسليم، الواجب التسليم. قال: وعليه دين المسلمين، يعني الحمد لله المسلمون على الفطرة. ولهذا ليس بصحيح أن يقول الناس أن الآن أكثر عالم المسلمين على مذهب الأشاعرة، لا، مو صحيح هذا، بل أكثر المسلمين على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، حتى لو درس أو كان مجتمع فيه هؤلاء تجده هو على الفطرة. وأذكر لكم قصة جميلة في هذا المعنى، ذكرها شيخ الإسلام تيمية في دار التعارض. كان واحد من النفات، نفات العلوم من الأشاعرة، يعني يجادل ويصر على هذا الرأي، ونصحه الشيخ ابن تيمية عدة مرات، ولكن أصر على البدعة هذه، ينفي علو الله على خلق. يقول: فجعني مرة لحاجة، هذا الرجل نفسه جعني مرة لحاجة، فأخرته عمدا، يعني صار يقضي حوائج لي الآخرين. لأن ابن تيمية رحمه الله له منزلة، كان يعني يعرف الأمير ولاحظه، يمكن يبغى شفاعة ولا يبغى مساعدة ولا شيء، الله أعلم. يقول: فأخرته عمدا حتى تبرم وضاق صدره، ثم رفع بصره وقال: يا الله، تأخر علي يا الشيخ. أي فقلت له مباشرة: أنت محقق، لمن ترفع رأسك؟ ها طول التفت عليه، خليك شغلك كله، أنا عمدا أنتظر هذه منه. أنت محقق، لمن ترفع رأسك؟ أنت تقول ليس فوق ثم شيء، أنت تقول ليس فوق إله، الله ليس فوق السماوات وليس في العلو. قل: فانتبه، ثم قرأت عليه الآيات في العلو، سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده، وأخذت أقرأ عليه الآيات وذكرت بالله. يقول: فتاب من ساعته، تاب فطرة. يقول واحد ابن معالي الجويني، ابن معالي كبار الشاعر، جالس على الكرسي يدرس الناس هذه البدعة، فكان أول ما يجلس يقول هذه الجملة البدعية التي يشدهم بها على المسلمين، يقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل المكان. يريدون بذلك نفي إيش؟ العلو. هذه الجمل معروفة مقاصدهم فيها. فواحد من طلابه اسمه الهمداني يقول: يا أستاذ، دعنا من هذا الكلام اللي تقوله، تقرير العقلي وأدلة عقلية وشبه، وأخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط، يعني عابد، يا الله إلا وجد ضرورة نحو السماء، نحو العلو. هذه ضرورة ما تنفك لو جبت اللي جبت من الشبه. أنا كل ما أقول يا الله أجد نفسي أرفع رأسي إلى العلو، أخبرني عن هذه الضرورة. فأخذ يضع رأسه، حيرني همدان، حيرني همدان، حير حتى هو نفسه زراع الجوي. وإذا أردت التوسع فيها طويل الحديث في هذا، ارجعوا لكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلجة كله في باب إثبات صفة العلو والرد على نفات العلو. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه يعني النفي والتمثيل، تقدم معنا هذا ولا لا؟ أول جملة ولا شيء مثله، ذكرنا أشياء. لأن الإيمان بالأسماء والصفات يجب أن نتقي فيه أربع محذورات باختصار، أربع إيش؟ محذورات، أربع محاذير. ما هي؟ التمثيل والتأكيد والتعطيل والتحريف. أربعة أشياء. التمثيل من يقول إن الله مثل خلق، أو يد الله مثل يد المخلوق، أو نحو ذلك، هذا كفر. التكييف أن يتخيل كيفيات بعقله، تخيل كيفية بعقله حتى لو لم يكن لها مثال في الواقع، هذا يدخل في باب التمثيل. والله جل وعلا يقول: ولا يحيطون به علما ما تدركه الأبصار. ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قالوا: أن تقول على الله ما لا تعلمون. والذي يكيف هذه الصفات قال على الله ما لا يعلم. هذا الأمران انتهينا منهم، بقي اثنين: التعطيل والتحريف. التعطيل نفي الصفات، يقول إن الله لا يسمع، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لا يوصف بالحياة ولا السمع ولا البصر، ولا يوصف بالرحمة ولا يوصف، ينفي الصفات، هذا يسمى إيش؟ تعطيل. والتحريف للنصوص، حرفها عن معانيها حتى يسلم له التعطيل. هذه كلها محاذير الله. ومن لم يتوقع نفي اللي هو التعطيل، تعطيل النصوص نفيها وجحدها، والتشبيه اللي هو التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق. وش يصير؟ يا يقع في النفي يا يقع في التمثيل. اللي ما يتوقع هذا الشيء وهذا الشيء ربما يقع فيها. زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية، يعني أنه لا شريك له ولا مثيل له. ولهذا تذكرون أول الدروس قلنا إن الله جل وعلا واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، يعني لا شريك له. نعم. قال: منعوت بنعوت الفردانية، يعني أنه فرد سبحانه وتعالى، أحد صمت ليس له شريك ولا نظير. قال: ليس في معناه أحد من البرية، يعني لا يوجد أحد من الخلق يتصف بصفات الخالق، ولا معنى صفات الرب جل وعلا تكون في المخلوقين. لا، الله جل وعلا لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته وربوبيته جل وعلا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات. هذه ست ألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة نفيا ولا إثباتا. الحدود جمع حد، والغايات جمع غاية، والأركان جمع ركن، والأعضاء جمع عضو، والأدوات جمع أداة، والجهات جمع جهة. وهذه الست الألفاظ لها نظائر أيضا كثيرة، مثل الجسم والحيز والعرض والجوهر وغير هذا كثير. فالموقف الصحيح من الألفاظ المحدثة، هذه تسمى الألفاظ المحدثة أو تسمى الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. الموقف الصحيح منها أنها لا يجوز إثباتها وإضافتها إلى الله مطلقا، ولا يجوز نفيها مطلقا، بل يتوقف فيها من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى فيستفسر عن المراد بها: ماذا تريد بهذا المعنى؟ إذا كان المعنى المقصود المراد موافق للكتاب والسنة فهذا المعنى صحيح لا اللفظ، انتبه. وإن كان المعنى مخالف لما في الكتاب والسنة فهو معنى باطل. هذه هي القاعدة، نشرح بالمثال، نأخذ مثال على هذا. إذا قال الله جل وعلا: تعالى عن الأركان، تعالى عن الأعضاء، تعالى عن الأدوات، أولا هذا اللفظ لا نثبته في حق ربنا، لا نقول الله له أركان له أدوات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لفظ محدث، هذا لفظ مجمل لا يجوز إثباته ولا إضافته إلى الله، هذا من جهة الإثبات. إذن نقول الله ليس له أركان، نقول كذلك حتى في باب النفي لا نثبته ولا ننفيه في حق ربنا، بل نتوقف فيه. والتوقف عدم القبول، يعني والتوقف معناه عدم قبوله، عدم الاعتماد عليه، لا نعول على هذا اللفظ في الإثبات ولا في النفي، ولهذا لا نقبله في هذا الباب لا إثباتا ولا نفيا. هذا من جهة اللفظ. انتهينا، ننتقل في جهة المعنى. ما المراد عندك عندما تقول أنزه الله عن الأركان، تعالى عن الأركان؟ ما المراد؟ نستفصل عن المراد. هل تريد أنك تنزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات التي لها أركان، التي فيها النقص وفيها العيب، فتنزيه الله عن مماثلة المخلوقات ما حكمه؟ حق الله جل وعلا ليس كمثله شيء. هذا المعنى الذي قصدته إن كان هذا هو معناه فهو موافق لما في الكتاب والسنة. أما إن كان المعنى عندك المراد بالأركان هي الصفات التي أخبر الله عنها، كما قال: بل يداه مبسوطتان، وكما قال: ويبقى وجه ربك، ونحو ذلك، فتسمي هذه أركان وتريد أن تنفيها، فهذا المعنى الذي قصدته معنى باطل مخالف لما جاء في الكتاب وفي السنة. فبهذه الطريقة السلفية نسلم من الغلط، ونرد على أهل البدع، ونحافظ على الألفاظ الشرعية، ونرد ما سواها إليها، ونرد ما سواها إليها. نحتاج أن نعطي مثال ثاني خارج عن هذا. إذا جاءك رجل من أهل البدع قال: إن الله ليس بجسم، كلمة جسم على هذه وردت في الكتاب في السنة نفيا أو إثباتا؟ لا، لم ترد. الإنسان إذا كان بيأخذ بظواهر الأمور قد يوافق المبتدأ في هذا النفي، يقول: نعم نعم أنا أوافق في هذا. ثم يأتي المبتدأ ويقول لهذا السني، يقول: الاستواء على العرش يلزم منه الجسمية، يلزم منه الجسمية، إذن ننفي الاستواء على العرش. المجيء لفصل بين عباد يوم القيامة يلزم منه الجسمية، إذن لابد أن نحرر، لابد أن أوله، لأن يلزم منه الجسمية. يتورط السني هذا الذي وافقه في أصل الباب، لكن لو جاء وقال: إن الله ليس جسمه، قلنا: ماذا تريد بهذه الجملة؟ أولا هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا. من جهة المعنى، هل تريد نفي مماثلة الله للمخلوقات، وأنه ليس كالأجسام المخلوقة، وأن الله ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن مشابهتها ومماثلتها؟ قال: نعم، هذا مرادي، هذا حق يجب علينا أن نؤمن به. هذا المعنى اللي قصدته هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، وهو ما نعتقده ونؤمن به. ومن اعتقد خلافه فهو كافر. من اعتقد أن لله مثل أو له شبيه من المخلوقات فهو كافر. أم أنك تريد بهذه الجملة مجرد إثبات الصفات فكل إثبات للصفات عندك جسمية. إن كنت لهذا فالقرآن بين الله جل وعلا فيه وأخبر أنه متصف بصفات الكمال، متصف بالصفات التي أخبر عن نفسه أنه يسمع وأنه يبصر وأنه الغني ذو الرحمة وأنه استوى على العرش. هذه الصفات التي أخبر الله بها لا يلزم منها أنها جسمية، ولا يلزم منها أن نصف الله بالنقائص، بل نؤمن بأنها كمال لله سبحانه وتعالى. فتنفيرك منها أو تسميتك لها أو تلقيبك لها بأنها تجسيم أو تشبيه هذا لا يضر الحق شيئا، هذا لا يضر الحق شيئا. كما أن الذين وصفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو كاهن أو مجنون هل هذا يضر الحق شيئا؟ لا، لا يغير الحقائق. كان الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية يقول فإننا لا نزيل ما وصف ربنا به نفسه لشناعة شنعتموها أنتم، سميها كذا عبارة لشناعة. الشنيع هذا يعني يحاولون أنهم يعطون اسم شنيع حتى يجعلون الموحد المؤمن السني يوافقهم في الباطل. يقول لا، لا نزيل أوصاف ربنا التي وصف الله بها نفسه في كتابه لشناعة شنعتموها أنتم. قاعدة مهمة. كذلك نقول مثل هذا في بقية الكلمات. اللفظ الوارد هذا هو الحكم عندنا، اللفظ الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحكم. أما الألفاظ المحدثة، الألفاظ المحدثة ما معنى محدثة؟ أحدثها المتأخرون، أحدثها المتكلمون، أحدثها أهل الأهواء ابتدعوها أو جاءوا بها فأرادوا أن يصفوا الله بها في النفي ليس كذا ليس كذا، أو أرادوا أن يصفوا الله بها في الإثبات. فنحن نقول لا، واضح هذا؟ واضح؟ طيب الحدود جمعوا إيش؟ حد. كذلك هذا إيش؟ مثل ما تقدم من جهة اللفظ ليس المراد، من جهة المعنى ما المراد بالحد؟ أتريدون أن الله سبحانه وتعالى عندما تقول تعالى عن الحدود أن الحد يعني يحده العباد ويتخيلون ويتفكرون ويعقلون صفات الله ويحددونها بعقولهم؟ الله جل وعلا منزه عن ذلك، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار، فلا تحيط العقول به جل وعلا ولا بصفاته من جهة الحقيقة والكيفية. فهل العباد يعلمون حدا لصفات الله يكيفونها؟ لا. بهذا المعنى ننزه الرب جل وعلا عنه. أم تريد أن قولك بحد أنه بائن من خلقه مستوى على عرشه تسمي هذا حد؟ هذا حق، الرحمن على العرش استوى فهو فوق خلقه، ليس حالا فيهم، ليس مختلطا في المخلوقات، لا، الله فوق العرش فوق السماوات سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا مرادك بالحد نؤمن بهذا المعنى ونقر بهذا المعنى، فالله فوق السماوات فوق كل شيء وليس مختلطا في المخلوقات. فهمت؟ واضح؟ كذلك قل في الغايات، هل الله جل وعلا تعالى عن الغايات؟ نفصل في هذا. نقول أول شيء هذا اللفظ نتوقف فيه تهينا. أما من جهة المعنى ما المراد؟ هل تريدون بمعنى الغاية أن الله سبحانه وتعالى ليس في أفعاله حكمة وليس في خلقه حكمة ولم يخلق العباد ليعبدوه؟ إذا أردتم هذا المعنى فنحن نقول لا، بل نثبت هذا المعنى، فالله حكيم عليم وأخبر وعلم وبين الحكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا ننفي هذا المعنى. أم تريدون بالغاية اللي تكون عند بعض المخلوقين أن يفعل الشيء لحاجته وفقره إليه، وأن الله جل وعلا يفعل الأشياء لأنه مفتقر إليها، يخلق المخلوقات لأنه محتاج إليها؟ فهذا المعنى ننزه الله جل وعلا عنه، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، الله هو الغني الحميد. وبهذه الطريقة يسلم الموحد السني من مغالطات أهل البدع وشناعات أهل البدع والأهواء. فهمنا هذه الطريقة؟ فهمناها واضحة؟ الحمد لله. طيب هناك من أهل السنة من غلط في هذه المقامات، من أهل السنة مو كلهم، قليل من المتقدمين من وقع فيما وقع فيه الطحاوي. الطحاوي الآن رحمه الله هو يقول وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويل الجهات، هو يريد ما يريده أهل السنة جماعة، يريد تنزيه الله جل وعلا عن النقائص ولا يريد نفي الصفات، انتبه. لكن دخل الغلط على من؟ على طريقته، كبعض شراح الطحاوية الماتريدية قالوا هذا فيه الدليل على عدم إثبات الصفات الفعلية، تجرؤوا لأن هذا اللفظ تساعدهم، لأن هذا اللفظ تساعدهم، فيقولون إن الأركان والأعضاء يعني لا نثبت إيش الصفات الخبرية كاليد والوجه ونحو ذلك، هذا باطل لا يقول به الطحاوي ولا يقول به حتى أبو حنيفة كتاب الفقه الأكبر يصرح أبو حنيفة بإثبات الصفات، إثبات الوجه واليدين وأن الله ليس كمثله شيء. لكن شوف كيف الاستخدام للألفاظ الخاطئة يورث أغلاطا. كذلك في المقابل بعض الناس يقول نثبت هذه الألفاظ لأن نظر للمعنى الصحيح فأراد إثباتها، وهذا أيضا فيه نظر. عرفنا في الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة وطريقة السلف والصحابة، وهو التوقف في الألفاظ المحدثة والتفصيل في معانيها والاستفسار عن معانيها، فما وافق الكتاب والسنة قبل وما خالفه مرد. الحمد لله الدين واضح، ولا حاجة لنا أن نأتي بألفاظ جديدة، صح ولا لا؟ طيب، من هنا تعلم لما قيل لعبد الله بن مبارك الرحمن عرش استوى قال إن الله فوق عرشه، قالوا بائن من خلقه، قال نعم بائن من خلقه، قالوا بحد، قال بحد. إيش معنى هذا الكلام من المبارك؟ احنا نحمله على المحمل واضح عند أهل السنة، ما هو؟ أنه يرد على الحلولية اللي يقولون إن الله في كل مكان، وكفار هؤلاء. من قال إن الله بذاته في كل مكان مختلط في المخلوقات هذا كافر مرتد، كما أجمع عن ذلك علماء أهل السنة. فأراد ابن مبارك أن يبين بطلان هذا الكلام، وأن الله فوق عرشه بائن من خلقه، قالوا بحد يعني بائن من خلقه، ما هو متصل بالمخلوقات مختلط بها حال فيها أو هي حالة فيه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، وأشباه هذه الآيات كثير. فأراد ابن مبارك أن يبين هذا المعنى بحد يعني أنه بائن من خلقه فوق عرشه ليس مختلطا بخلقه، وهذا اللي أثبته الحد من علماء السلف وهم قليل. هذا مرادهم، مرادهم إيش؟ إثبات مباينة الخالق للمخلوق، وأنه ليس مختلطا في المخلوقات كما يزعم الحلولية، وأخبث منهم الاتحادية، وأخبث منهم أهل وحدة الوجود. فهؤلاء طائف أجمع السلف على تكفيرهم، ومع الأسف يعني كثير من الناس الآن يقول له أين الله؟ يقول في كل مكان، هذا كلام الحلولية. يجب على المسلم أن يتبرأ من هذا الضلال والكفر، وأن يقول إن الله فوق كل شيء، إن الله في السماء في العلو فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى. هذا الواجب على المؤمن والمؤمنة. إذا وجدنا بعض العلماء أيضا ينفي الحد مثل الطحاوي، في المراد هنا إيش؟ أي الحد الذي يحد العباد بعقولهم صفات الرب وكيفياتها. هل يمكن للعباد ذلك؟ لا. شرحنا قبل قليل، نسيتم؟ هل العباد يحدون الله ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا منزه أن تحيط به عقول العباد، بل تخشى العقول وتنحشر وتنقطع دون حقيقة ذلك. فالله جل وعلا لا أحد يحيط به جل وعلا، تبارك ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا المحمل الصحيح لتوجيه كلام العلماء من علماء أهل السنة، إذا وجدناهم يذكرون النفي هنا، أو بعض العلماء إذا أثبت كما ذكرنا عن ابن المبارك. عرفنا التفصيل الآن هذا، لكن الطريقة الصحيحة هي ما ذكرناه قبل قليل، وهي التوقف في الألفاظ، ما نقبلها الألفاظ المحدثة هذه، والاستفسار أو الاستفصال عن المعنى المراد، فإن كان المعنى حق قبل، وإن كان المعنى باطل رد. نعم. قال المصنف لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هنا المعنى هذا صحيح من جهة المعنى، يعني الله جل وعلا هل تحويه المخلوقات؟ ها؟ لا، الله جل وعلا فوق كل شيء لا تحيط به المخلوقات، فننتبه لهذا. قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى لما أخبرنا أنه في السماء يعني أنه في العلو، ليس معناه ما قد يتصوره بعض الجهال والمخالفين أن السماء تظله أو تقله، لا، ليس معناه أن السماء تظله أو تقله. فالله جل وعلا هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإذنه، وكرسيه وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم من ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. ولكن ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء كما تقدم في العلو، وسيأتينا إن شاء الله بحث العلو عند قوله والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، يعني أن الله فوق كل شيء. وهناك سنبحث تقرير أدلة العلو والفوقية والرد على المخالفين. قال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم عليه. المعراج حق. المعراج هي آلة يعرج بها، يعني يصعد، عروج الصعود، والمعراج آلة يصعد بها إلى العلو إلى السماء. هل أخبرنا بكيفية هذه الآلة؟ وهل أخبرنا بصفتها؟ هل أخبرنا بهذا؟ لم نخبر بهذا. الله أعلم كيف المعراج، لا نتكلم في ذلك ولا نخوض فيه. أما الإسراء فقد أخبرنا كيف أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسرى بها إيش؟ مع جبريل على البراق، والبراق من الدواب التي خلقها الله جل وعلا، وخطوه عند منتهى بصره، خطوة واحدة منتهى البصر، خطوة واحدة من سرعته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ورجع صلوات الله وسلامه عليه ونزل إلى الأرض عند صلاة الفجر. اختلفت الروايات هل صلى بهم قبل أم صلى بهم بعد، ولكن رجع إلى فراشه صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة. هذا من آيات الله العظمى، وهذا من المقامات الكبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله جل وعلا الإسراء في سورة الإسراء، وقد ذكر الله جل وعلا المعراج في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هذا جبريل، ذو مرة يعني جمال، فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، دنا يعني جبريل تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى. ولقد رآه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى، مرة أخرى، وين؟ عند سدرة المنتهى، أعلى ما يكون، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم عليه. طيب، يقول والمعراج حق، يعني لا يجوز إنكاره، كذلك الإسراء. فمن كذب بما أخبر الله جل وعلا به فهو كالمشركين الذين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه أسري به وعرج به طاروا فرحا وكذبوه وصدقه المسلمون. فالذي يكذب بالإسراء والمعراج فهو من الكفار كالمشركين، والمصدق هو من المسلمين، فيجب أن نؤمن به. وهناك من يغلط في هذا المقام كالذي يتأوله تأويلات فاسدة، يقول إنه رؤيا منام أو الإعراج كان بالروح دون الجسد، هذه أغلاط، هذه أغلاط لا يكفر من قال بها لا شك، لكن هذا غلط يرد على قائله ويبين الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بروحه وجسده، يقظه لا منام، اكتبها هكذا، عرج به وأسري به بروحه وجسده، ليس الروح فقط، هذا يحصل للنائم يحصل لكل أحد، ما في مزية، لأن الروح النائم قد تصعد، قد ترى أشياء وقد ترى رؤيا، وهذا تكرر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رأى أشياء في منامه أراها الله إياه ورؤيا بها وحي. لكن هذا الذي في الإسراء والمعراج في تلك الليلة شيء آخر، وهو أنه بروحه وجسده يقظة لا منام. نعم، ولهذا قال وعرج بشخصه في اليقظة، هذه عبارة المصنف للرد على من قال إنه بروحه دون جسده، وفي اليقظة للرد على من قال إنها رؤيا منام. من أراد التوسع في ذكر الأحاديث الواردة فليراجع مقدمة سورة الإسراء في تفسير ابن كثير، فإنه ابن كثير رحمه الله ساق الأحاديث سياقا حسنا جميلا في مقدمة تفسير سورة الإسراء من تفسير ابن كثير رحمه الله. قال ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأنه كلمه وفرض عليه الصلوات الخمس، وأول ما فرض الله عليه 50 صلاة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بموسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، والحديث معروف، حتى صارت 5. ثم قال الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الحمد لله على هذا التيسير، الحمد لله على هذه النعمة. قوله إلى حيث شاء الله من علا، يعني إلى موضع لا يصل إليه بشر، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريفة الأقلام، الله أكبر. لكن الصحيح أنه لم يرى ربه تلك الليلة عليه الصلاة والسلام بعيني رأسه، وإن كان هناك من أهل العلم من قال إنه رآه في تلك الليلة. قد سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم حديث أبي ذر، هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، في رواية قال رأيت نورا، وهذا النور هو الحجاب كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلق سبحانه وتعالى. والإسراء والمعراج في ليلة واحدة، لم يتكرر، لم يكن ليلة ثم ليلة أخرى، لا، بل في ليلة واحدة. ونبه ابن القيم، وكذلك نقل كلام ابن القيم ابن حجر في الفتح، على أنه هناك بعض الناس من قال إنه تعدد الإسراء والمعراج في أكثر من موضع، وهذا غلط من بعض الرواة لم يحفظوا، فظنوا أن اختلاف السياقات في القصة دليل على التعدد. قال ابن القيم في زاد المعاد: وهذه طريقة يسلكها بعض الضعفاء ممن لا يستطيع الجمع بين النصوص والتوفيق بين الروايات. وقت تلك الليلة قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن متى؟ قيل قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل الهجرة 3 سنوات، وقيل غير ذلك. في أي ليلة من ليالي السنة لا يعرف بالتحديد تلك الليلة، لم يعني يثبت فيها نقل واضح ثابت، يعني ذكرت روايات لكنها ضعيفة، ضعيفة لا تثبت. وبناء عليه فلا يجوز أن نقول إنها جزما في 27 من رجب. الآن بعض الذين يحبون الاحتفالات والبدع هذه يقولون في يوم أو ليلة 27 من رجب كل سنة يعقدون احتفال، يجتمعون في المسجد وذكر الصلوات. ماذا عندكم؟ قالوا هذا ليلة الإسراء والمعراج. هذا نقول لم يثبت أنها في هذه الليلة، وعلى تقدير ثبوت أنها في هذه الليلة فخير منكم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع هذا، لم يجلس في المسجد من كل عام تلك الليلة يخصها بجلوس أو بذكر أو بصلاة، ولا أصحابه رضي الله عنهم وهم أشد تعظيما منكم له صلى الله عليه وسلم لم يجلس. فبدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج يتبين غلطها من عدة أوجه. ثم قال المصنف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض المورود يوم القيامة من أعظم ما أعطى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قيل الحوض، حوض عظيم جدا، طوله شهر وعرضه شهر. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان صفاته: آنيته عدد نجوم السماء، كثيرة الأواني، من يشرب من شربه لا يظمأ بعدها أبدا. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أحوج ما يكون الناس إليه من شدة العطش، شدة الحر، شدة التعب، طول الوقوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا من الله على المؤمنين فسقاهم من هذا الحوض لا يظمعون بعدها أبدا، الله أكبر، وهذا علامة دخول الجنة. نعم. وأهل الأهواء والمبدلين يردون ويطردون عن الحوض، لأحاديث صحيح البخاري أحاديث متعددة في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. إيش معنى الفرط؟ السابق المتقدم، يعني القافلة إذا كانت تسير العرب تجعل رجلا يذهب يبحث عن الماء ويكون فرطا للقافلة، فرطا يعني متقدما، يهيئ الماء ويجمعه في موضع، ويهيئ المكان للإبل والقوافل، ويهيئ المكان لهؤلاء وهؤلاء، يقال له الفرط. هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. اللهم صل وسلم عليه، هو الذي يسبقنا، اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يذادن أقوام عن حوض، فأقول: يا رب أصحابي، وفي رواية: أصيحابي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. يطردون عن الحوض. قوله أصحابي يعني من أمتي، ليس المراد الصحابة كما يزعم الرافضة، لأن الحوض ترد هذه الأمة، والأمة من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأمة. قيل له: كيف تعرفهم؟ قال: أرأيتم لو أن خيلا دهما، يعني يعرفها بأثار الوضوء، يعرف أمته بأثار الوضوء، لأن الأمة تأتي غر المحجرين من أثار الوضوء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون لهم هذه السيمة وعلامة من بين الأمم، الغرة هذه، والتحجيل يكون في اليدين والقدمين، فيعرف أمته صلى الله عليه وسلم بهذا علامة، ولهذا يريدهم يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيطرد بعض الناس على الحوض مع وجود العلامة، مع أنهم من أمة، مع وجود العلامة هذه من أهل الوضوء هم، لكنهم يطردون عن الحوض. لماذا؟ قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني معناه أنهم أحدثوا، بدلوا، يعني أول من يدخل في هذا المرتدين، يرتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا أيضا أصحاب الأهواء، وفي مقدمة الخوارج والرافضة والقدرية وأشباه، وعيد شديد اللي أحدثوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالذي يحدث في الدين يخشى عليه من هذا الوعيد: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا، أعوذ بالله، يعني شيء عظيم. الإنسان إذا كان بهذا المثابة يجب عليه أن يتوب إلى الله من الأحداث والبدع، لا يسترسل. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله أن يشرح صدورهم بالسنة وأن يعيذنا وإياهم من الأحداث والبدعة. طيب، هذا الحديث أيضا فيه فائدة جليلة عظيمة نحتاجها لكثرة البلاء والله المستعان. فإن بعض الناس يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم أحوال أمته، حتى يقولون أنه يدري ويعلم ماذا يحصل الآن من الناس، وهذا كذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إنك لا تدري، لا تدري ما أحدث بعدك. فكيف يأتي هؤلاء ويقولون إنه يعلم كل شيء ويعلم ما سيقع والأمور تعرض عليه؟ لو كانت الأمور تعرض عليه ويبلغ لما قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا فيه خد على من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو يعلم أحوال أمته. وأما الحديث الذي في السنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي فرأيت أحسنها، هذا معناه الأعمال نفسها، يعني الأعمال التي تعملها الأمة متنوعة، أعمال في الخير وأعمال في غيره، فالأعمال نفسها عرضت عليه. أما العاملين وأحوالهم وأسمائهم وتفاصيلهم لا، لم يثبت هذا، على أن الحديث فيه ضعف الذي عند ابن ماجه، هذا فيه ضعف، لكن هذا تقدير صحته. فمعناه أن الأعمال نفسها عرضت، ليس معناه أحوال الناس من أولهم إلى آخرهم كما يزعم هؤلاء الخرافيون الغلاة. طيب، قالوا الحوض والشفاعة والميتة، هذه الأمور ينكرها المعتزلة ويحرفونها. الحوض عندهم لا يثبتونه، والصراط لا يثبتونه، والميزان لا يثبتونه، هذه الأمور لا يثبتونها، يقولون لأنهم يعتمدون على العقل والعقليات لا يعتمد على النصوص. المصنف يبين عقيدة أهل السنة ويذكر أن الإيمان بهذا واجب وحق. قال المؤلف والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الحديث بقي بقية مهمة وهي نائلة إن شاء الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. مهم هذا أنك تحفظ هذا النص كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. أما اللي مات على الشرك فهذا لا يدرك الشفاعة ولا تناله الشفاعة صريح، يعني لو جاء واحد يطلب الشفاعة ويستغيث بأصحاب القبور ويناديهم هذا أشرك ولا واحد؟ أشرك مع الله غيره، لأن الدعاء حق الله لا يدعى غيره. هذا معنى قوله ادخره لهم. وأبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا غيرك لما رأيت من حرصة على العلم، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبين صلى الله عليه وسلم أنها لأهل التوحيد وأهل الإخلاص، أهل التوحيد وأهل الإخلاص. أما الذي ليس عنده الإخلاص ويموت على الشرك فلا تدركه ولا تناله الشفاعة كما قال تعالى عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما في سورة المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه في من؟ في من مات على الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أي شرك به. طيب، نشرح الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من إيش؟ الشفع وهو ضد الوتر. الشفع يعني الزوج يعني اثنان، والوتر واحد. فأصلها اللغوي، ننظر في أصلها اللغوي، أنت عندك حاجة تطلبها تذكر مع حاجتك أو تأتي مع حاجتك بشيء آخر يشفعها، بدل ما تكون واحدة طلب واحد يكون معها شفع يساعد في قبولها. مثلا الله جل وعلا يقول في أمور الدنيا من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، يعني إنسان فقير يحتاج إلى مساعدة وذهب إلى غني، الغني لا يعرفه، أخذ يتكلم معه أعطني أنا محتاج أنا كذا، فجئت أنت شفعت طلبه بدل ما يكون واحد صار شفع، فقلت له أنا أعرف أن هذا محتاج وأرى أنك تعطيه من الزكاة لأنه كذا، ثم أعطاه أنت شفعت فيه وساعدته. قد يكون التشفع بغير هذا، قد يكون بالثناء على الله سبحانه وتعالى، مثل إيش؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا مناع يا بديع السماوات والأرض أسألك كذا وكذا وكذا. وش قدم؟ هو طلبه قصير، أسألك أن تدخل الجنة، أسألك أن تغفر، لكن قدم بين يدي هذا الطلب إيش؟ الثناء على الله، ذكر الأسماء الحسنى صفات العلى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالتشفع والتوسل والاستشفاع هذه الألفاظ يخطئ فيها من يخطئ، وأهل السنة وجماعة يلزمون طريقة الكتاب القرآن والسنة، فما ورد به النص نعمل به. فالتوسل يكون بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، أو يكون بعملك أنت، بعملك الصالح. ربنا إننا آمنا، عمل ولا مو عمل؟ عمل. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذه دعوة في سورة آل عمران، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. في آخر السورة أيضا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا عمل. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات، طرف قدم عمله الصالح. ثلاثة انطبقت عليهم الصخرة، اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغلق قبلهما، يذكر بره بأبويه، والثاني يذكر توبته من الزنا والإقدام على الزنا، والثالث يذكر أمانته، تفرج الله عنهم. موسى عليه الصلاة والسلام لما سقى للمرأتين الضعيفتين أوى إلى الشجرة تحت الظل ورفع يده وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، افتقار إلى الله سبحانه وتعالى والحاجة إليه. هذا توسل بإيش؟ بعمل صالح. كيف الشريعة واضحة في هذا المقام، حتى بحق السائلين عليك هذا عمل صالح، بحق ممشاه هذا، على أن الحديث فيه ضعف لكن على تقدير صحته ليس فيه التمسك للمبتدعة، لأن بحق السائلين ما هو حقهم، اللي هو لفعل الله بصفته، توسل بصفة الله لإجابة الداعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، هنا صفة من صفات الله، اللهم أنك تجيب دعوة الداعي، تجيب دعوة السائل، أسألك بصفتك، أسألك بصفاتك أن تجيب دعائي، أنا منهم. تتوسل إلى الله بصفة من صفاته، اللهم أني أسألك بحق السائل، هذا التوسل إلى الله بصفة من صفاته، لأن الله أحق على نفسه أن يجيب من سأله. رأيت؟ قسم الثالث الأخير، توسل إلى الله بإيش؟ بدعاء رجل صالح، حي حاضر، حي وحاضر، تطلب منه أن يدعو لك، هذا جائز. ما نقول أنه سنة بإطلاق، هذا جائز، لأن الأفضل ما هو؟ أن تدعو أنت بنفسك. يعني لم يحفظ أن أبا بكر قال يا رسول الله أدعو الله لي، لم يحفظ هذا، ولكن أبو بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. رأيت؟ عمر لم يحفظ عنه أنه قال يا رسول الله أدعو الله لي. عثمان إنما ورد عن بعض الصحابة، وهذا يدل على الجواز كما قلنا، أنهم سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وهذا يدل على الجواز. وقد يكون مشروعا أن تسأل الدعاء من رجل صالح إذا كان مقصودك نفعه. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما ذهب للعمرة أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا. قال بعض العلماء لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو عمر فيؤمن الملك آمين ولك مثل دعوة الأخيك، فيكون تشجيعا له في الدعاء، مثل ما تجد شاب أو رجل تخشى عليه تقول ادعو الله لي في ظهر غيب إن الله يهديني يشرح صدري يعيذني من الفتن، ادعو الله لي جزاك الله خير، وأنت مرادك أن يشتغل بهذا الدعاء فيؤمن الملك فيقول آمين ولك بمثل فيثبته الله أكثر. قالوا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي ثم سأل الله لي الوسيلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلب من الناس أن يدعو لهم لأنه يطلب مجرد طلب من الناس، وإنما يريد إيش؟ الإحسان إليهم صلوات الله وسلامه، لأن من فعل ذلك نالت الحسنات وأدرك الأجور كثيرة. كذلك لو قلت للإمام ادعو الله أن يغيث الأمة، الناس في جهد وبلاء وعطش، ادعو الله أن ينزل الغيث، هذا أيضا مشروع لأن النفع عام. أما التوسل بالألفاظ أسألك بنبيك أو أسألك بجاه نبيك أو أسألك بفلان من الأولياء أو أسألك بجاه فلان أو بحقه أو مكانته أو منزلته، هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من الأمور المحدثة، فيكون هذا من الأمور المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي ويقول وإياكم ومحدثات الأمور. يقول بعض الناس تجده نسألك بجاه نبيك، نسألك بجاه أبي بكر، نسألك بجاه عمر، نسألك بجاه كذا، لا هذا غلط. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فرض ومحبته فرض، فإذا سألت الله جل وعلا قل اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك، ما في بس، هذا جائز. اللهم إني آمنت بنبيك، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان فآمنا، آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادينا الإيمان، هذا ما في بس، عمل صالح منك. أما أن تسأل الله بالجاه أو بالمنزلة أو بالمكان، هذا غير مشروع، فالتشفع هذا غير مشروع. إذا قال أسألك بنبيك ومراده الإقسام، هذا أخطر وأخطر ترى. بعض الناس يعني الحين أنت تسأل بالله وهذا ما في شيء، أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا وكذا، هذا السؤال بالله في تفصيل، لكن الإقسام بالله جل وعلا مشروع، من كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت. لكن بعض الناس لتعظيمه غير الله، التعظيم غير مشروع، يقول أسألك بفلان ويقصد الإقسام، يعني أقسم عليك بفلان، والإقسام بالمخلوق لا يجوز. فكيف إذا كان يسأل الله ويقسم بالمخلوق؟ هذا أيضا أشد، هذا أشد حرمة، هذا من الألفاظ الدائرة على أدعية الخرافيين. لكنها هل نقول إنها شرك أكبر؟ هل نقول إنها شرك أكبر؟ لو قال أسألك بجاه نبيك، لا ما نقول إنها شرك أكبر، نقول هذه بدعة، ما نقول إنها شرك، انتبهوا، إنما هي بدعة منكرة ليست في الكتاب ولا في السنة. أما حديث اللي يرويه الكذابون توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أجمع علماء الحديث على أن هذا كذب مفترى، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام بعض الوضاعين الكذابين المفترين. في أيضا التوسل بالأضرحة والتوسل بأصحابها والطباخ بقبورهم وسؤالهم وذبحهم، الذبح لهم والنذر لهم، فيتوسل بهذه الأشياء، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. شوف كيف أهل التوحيد والإيمان يتقربون إلى الله بما شرعه الله، بأسمائه الحسنى يدعونه، بأعمال صالحة يفعلونها، بدعاء رجل صالح حي حاضر يطلبون منه، هكذا شرع الله وأباح. وأما أهل الشرك أو أهل البدعة، انتبه، قلنا إذا قالت توسل بالجاه هذا بدعة ما يكون شرك، فإنهم تركوا المشروع وأقبلوا على البدعة أو أقبلوا على ما حرم الله جل وعلا من الشرك. فأنا أوجه السؤال لكل مبتدأ يقول أتوسل بجاه نبيك، أتوسل بنبيك، أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا في أدعية الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون؟ لماذا تركت ما في الكتاب وما في السنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأقبلت على ما كان عليه المتأخرون؟ والله ما وقع في المتأخرون إلا لخلل فيهم، وما أعرض عنهم المتقدمون إلا لأنهم أصابوا الحق، فالزم غرزهم وترك عنك هذه البدعة. انتهينا من موضوع التوسل، نرجع لموضوع الشفاعة. فيوم القيامة الناس بحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا في ذلك اليوم يغضب غضبا لم يغضب مثله قط ولا يغضب مثله قط، فيكون بالعباد من الشدة والخوف ما الله به عليم، أهوال متتابعة وأحداث جسيمة، ثم يكرم الله جل وعلا الشافع والمشفوع له رحمة منه سبحانه. يكرم الله جل وعلا الشافع فيظهر فضله أمام الناس، ويكرم الله جل وعلا المشفوع فيرحمه ويعفو عنه، هذه تسمى الشفاعة. فالفضل ممن؟ من الله، ولهذا قال قل لله الشفاعة جميعا، لأن المشركين يظنون أن الشفاعة حقا لكل من دعوه وطلبوا منه، فبطل الله قوله، لا، قل لله الشفاعة جميعا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الذين يشفعون لا يشفعون ابتداء، بل يشفعون بإيش؟ بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الذي يشفعون بإذنه لا يشفعون في من شاءوا، لا، وإنما في من رضي الله قوله وعمله، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والحديث وهي نائلة إن شاء الله منهم من مات لا يشرك بالله شيئا، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل القرآن والسنة على أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد والإخلاص، إلى الذين عندهم ذنوب عندهم كبائر يشفع فيها يرحمون يتفضل الله عليهم ويكرم الله الشافع فيظهر فضله. وأعظم الشافعين وسيدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فله الشفاعات الثلاثة التي اختص بها وهو يشركهم في الشفاعات الأخرى، سنذكر مع الشفاعة بعد قليل. فهذا المقام غلط فيه أقوام، ناس أنكروا الشفاعة، قال ما في شفاعة، معتزلة خوارج، ليش؟ قالوا لأن الإنسان إذا ارتكب الذنوب فهو كافر، والكافر مخلد في النار، حتى لو كان موحد خالد مخلد في النار، هل يشفع فيه؟ قال لا ما يشفع فيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الشفاعة، قال لا نؤمن بذلك ولا نثبت الشفاعة. يرد عليهم أهل السنة والشفاعة حق، نرد على من؟ الخوارج هؤلاء والمعتزلة. الخوارج نسأل الله العافية والسلامة يشددون على الأمة، يحرجون الأمة، يجعلونها في إثم في الدنيا وفي الآخرة، حتى في الدنيا يقتلونهم، يرون قتلهم واستخلال دماءهم كما ترونها، بأي شبهة تترس شبهة كذا، بس اقتلوا بس ما يهمك دمه ولا يهمك شيء، وفي الآخرة يقول هم في النار، تحريج يحرجون الأمة. فنرد عليهم أن الشفاعة حق، ويخرج الله من النار أقواما من أهل التوحيد قد انتحشوا وصاروا فحما، يخرجهم الله من النار ويعفو عنهم لأنهم من أهل التوحيد. الله أكبر. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة، قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. ثلاث مرات. في الأخير قال وين رغم أبي ذر؟ وين رغم أبي ذر؟ ما دام من أهل التوحيد لا بد يدخل الجنة، قد يعذب بالذنوب، قد يعذب في النار، يطهر يمحص، تحت المشيئة. فهذا في الرد على الخوارج والمعتزلة كما سبق. طيب ننتقل طائفة الثانية اللي ظلوا في هذا المقام، الغلاة، من غلاة الصوفية أو الغلاة في المشايخ أو الغلاة في الأولياء، سواء في هذه الأمة أو في أمة النصارى أو في غيرها من الأمم، غلوا حتى طلبوا الشفاعة من معبوديهم وممن يصرفون لهم العبادة في الدنيا، طلبوها منهم واستغاثوا بهم وظنوها أنها مثل الشفاعة التي تكون عند الملوك في الدنيا، قاسوا الخالق على المخلوق. حتى واحد من ظلال الإسماعيلية الزنادقة يقول: اللهم إنه في الدنيا، في دعائه، اللهم إنه في الدنيا الواحد من الناس إذا تشفع عند الملك بمن هو حقير قبل شفاعته، فأنا أتشفع إليك بكذا وكذا وكذا فاقبل شفاعته. يقيس الخالق على المخلوق، هذا موجود في كتبه أدريته، يقيس الخالق على المخلوق صراحة. والله جل وعلا يقول: فلا تضربوا لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد. تعالى الله عن قوله علو كبير. الله جل وعلا ليس ممن يؤثر عليه الشفعاء ويكرهونه، لا، الله جل وعلا غني وقدير، غني سبحانه وتعالى. أما الملك في الدنيا أو المسؤول في الدنيا إذا كثر عليه الناس وضخ لهم، ما يقاس الخالق على المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يتفضل على الشافع، الشافع نفسه يتفضل الله عليه ويتفضل على المشفوع له، فالمحسن والمتفضل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أكرم الشافع ليظهر فضله، وهو الذي أكرم المشفوع فغفر له، فكيف يقاس الخالق على المخلوق؟ قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق، إيش معنى الميثاق؟ العهد، يعني الميثاق يعني العهد، يعني يؤخذ عليهم العهود، مواثيق يقرون على أنفسهم ويلتزمون بأشياء، هذا أخذه الله على آدم وذريته. في صحيح البخاري أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول للمشرك ويحاسبه فيقول: ألم أخذ عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا؟ فهذا حق الميثاق. كيف هذا؟ لا يذكره الناس، ولكن الرسل والكتب جاءت بالتذكير به، هذا حق. فهمنا هذا؟ ومن فضل الله ورحمته أن الله جل وعلا لا يجعل الحجة قائمة بمجرد الميثاق الذي نسيه الناس ولا يذكرونه، وإنما الحجة تقوم بإيش؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن يوم القيامة إذا حاسب الله الخلائق يحاسبهم على هذا وعلى هذا. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقيام الحجة يكون بإرسال الرسل، لكن العقوبة والمؤاخذة تكون بهذا وبما ذكرت به الرسل من الميثاق السابق الذي نسيه ونسيه كل أحد، لكن الرسل ذكرت به فنؤمن به ونعلم أنه حق، أخذ على آدم وذريته وهم في ظهوره، وقد وردت في ذلك عدة أخبار، لكن أصحها هذا الذي في صحيح البخاري لا شك في ثبوته وصحته: ألم آخذ عليكم في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا؟ قال: نعم. فهذا حق. طيب بقي معنا تفسير الآية الكريمة: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. انتبه، افصل بين الموضوعين. هنا تفسير الآية اختلف العلماء فيه، هل المراد هنا الميثاق الذي هو ما ورد في الحديث من أخذ العهد والميثاق ألا يشركوا بالله شيئا، أم أن المراد هنا الفطرة التي فطر الله العباد عليها والأدلة التي نصبها الدالة على ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى؟ هذا فيه خلاف بين علماء التفسير، والأمر في ذلك سهل، سواء قيل بالميثاق مع الفطرة أو قيل بأن المراد الفطرة، لكن المهم أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل مجرد الميثاق هو الذي تقوم به الحجة، ولا مجرد الفطرة هو الذي تقوم به الحجة، وإنما كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهلها. فعلق العقوبة على السماع، السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال في الآية الأخرى في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مسألة مهمة، بعض الناس أيضا يحرج على الأمة، يجعل هذا الميثاق أو الفطرة كافية وبناء عليه يحكم بأشياء خطيرة في هذا المقام. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. هذه مسألة القدر بسطها المصنف هنا بسطا واسعا. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هذه مرتبة إيش؟ العلم. تذكرون مراتب القدر؟ من يعدها علي؟ واحد منكم يرفع يده. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه الأمور نؤمن بها، نؤمن بأن الله عالم كل شيء، نؤمن بأن الله عالم كل شيء، نؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، نؤمن بأن الله مشيئته نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع والأخير، نؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، خالق كل شيء، فكل شيء يحدث في الأرض وفي السماء الله خالقه وربه سبحانه وتعالى. هنا يعني مسألة إيش؟ العلم. قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. الله يعني علم الله شامل محيط بكل شيء، سواء عددهم، وكذلك أفعالهم، يعني أنت وأنا وبقية الناس بقية الخلق أفعالنا علمها الله جل وعلا، وكل ميسر لما خلق له. هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لأن بعض الصحابة قال: أفلا ندع العمل ما دام أني مكتوب أنا يا في الجنة يا في النار، خلاص أترك الأعمال وأتكل على الكتاب. قال: لا، خلاص انتهى. ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما في واحد يقول هالكلام مرة ثانية، خلاص خبر النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا تدع العمل، هو نجاتك، هو سعادتك، إذا تركت العمل هلكت. لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة الليل، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا أحسن وأشد وأفضل من الخوض أنا مسير ولا مخير، لا، قل أنا ميسر لما خلقت له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عملت بعمل أهل السعادة ويسر لعمل أهل السعادة وجزاءهم والجنة، وإذا عملت عمل أهل الشقاوة ويسر لعاقبة أهل الشقاوة وهي النار والعياذ بالله. كل ميسر لما خلق له. لأن كلمة مسير غلط إطلاقها، كلمة مخير غلط إطلاقها. ليش؟ لأن العبد له اختيار، له مشيئة واختيار. فإذا قلت مسير كأنك تنفي مشيئة العبد واختياره وقدرته. لا، العبد له مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم. وإذا قلت مخير فقط في غلط أيضا، لأنه يوهم أن العبد له مشيئة واختيار نافذة مطلقا وليست تحت مشيئة الله. والله جل وعلا يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل الأمور بتقديره. كلمة مخير قد توحي بأنه خارج عن التقدير وعن مشيئة الرب، فيها غلط. لكن قوله كل ميسر لما خلق له ما فيها غلط، كل حق. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الأمرين: أن عبد عنده فعل ومشيئة وقدرة والحق، وتدل على أن كل شيء بتقدير الله بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. ثم قال: والأعمال بالخواتيم. هذا حديث الصادق المصدق، يقول عليه الصلاة والسلام: هو الذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يوم يومين شهر، ما يكون بينه إلا شيء يسير على أجله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أعوذ بالله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طيب، هذا نؤمن به. ماذا يفيدك؟ يفيدك أنك إذا كنت على عمل صالح واستقامة، هذا عمل من؟ أهل الجنة ولا أهل النار؟ محافظ على الصلوات والزكاة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما أمر الله به، هذا عمل من؟ عمل أهل الجنة. فتسأل الله الثبات ولا تغتر، لا تغتر، وتسأل الله الثبات حتى تلقاه، وتعوذ بالله من غرور ومن شر الشيطان حتى تقرب. هذا يفيدك هذا الحديث. وإذا كان الرجل على عمل أهل النار، إما كافر مكذب أو كان من العصاة أهل الكبائر، فهذا الحديث يدعوه إلى إيش؟ التوبة والإقلاع عن الذنب قبل أن يفجأه الأجل حتى يعمل بعمل أهل الجنة، فلا يأس بروح الله. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يعني السعيد مو اللي هو أسعد نفسه، إلا الله كتب له السعادة، كذلك الشقي اللي كتب الله له الشقاوة. ولهذا كان عمر يقول: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، يعني كتب الله له الشقاء، نسأل الله العافية. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. هذا كلام علي بن أبي طالب، يقول: قدر سر الله فلا تكشف، يعني لا تخوض فيه، والخوض في القدر بالسؤالين الخبيثين: لما وكيف. هذان السؤالان شطب عليها، ألغها في أفعال الله سبحانه وتعالى وتقديراته. إياك وإيا هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لما فعل ربنا كذا، لما؟ لما هذا أعطاه وأنا ما أعطاني؟ لما هذا كذا وهذا كذا؟ هذا سر الله، القدر سر الله، فلا تكشف. ما تعلم أنت الحكم والمصالح والغايات، ما تدري أنت. الله حكيم عليم، آمن بهذا. الله جل وعلا لكماله لا يسأل عما يفعل، لأن أفعاله كلها حكمة، لأن أفعاله كلها غايات حميدة، لأن أفعاله سبحانه وتعالى كلها في الحق. ما تجي تعترض على ربك جل وعلا، خالقك، مدبر شؤونك وشؤون العالم، تعترض عليه؟ من أنت؟ من أنت حتى تعترض على الله؟ فهذا معنى كلام السلف، القدر سر الله فلا تكشف، لا تخوض في هذا. وأصل البلاء، بلاء العالم اللي ظلوا في القدر، هذا السؤال، لما أو كيف؟ يعني على وجه إيش؟ الرد والاستبعاد. أما إذا سأل سؤال استرشاد، سؤال تعلم، يسأل يتفقه في الدين، لا ليعترض على رب العالمين، فما في حرج. مثلا يسأل عن هل وردت الشريعة ببيان الحكمة في مثلا الزكاة، لما شرع الله الزكاة؟ أسأل عن هل وردت الشريعة ببيان الحكمة؟ نعم، ترد على فقرائهم لأنها كذا وكذا، ولأنها ورد فيها الفضل العظيم، ولأن الله سبحانه شرعها لمن كذا. يسأل السؤال استرشاد فيتفقه في الدين. أما يسأل سؤال تعنت بسؤال رد للشريعة، هذا المحرم، وهذا أصل بلاء من ظل في القدر، كما ذكر ذلك أهل العلم، أنهم صاروا يريدون أن يتدخلوا في أفعال الرب سبحانه ويحكموا عقولهم على لا، وش أنا؟ وش عقلك أنت أيها الإنسان؟ ما أنت حتى تخوض في هذا الأمر؟ فالمؤمن يقف هنا ويترك الاعتراض. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك من مقرب ولا نبي مرسل. الله أكبر، فكيف بغيرهما؟ لا الملائكة المقربين ولا الأنبياء والمرسلين اطلعوا على العلم. شوف يوم حصلت غزوة أحد، حصلت ما حصل للمسلمين من المصيبة، ذكر الله جل وعلا إيش؟ بعض الحكم والأسرار وما خفي أعظم وأعظم، اقرأوها في سورة آل عمران. ثم قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتمع الرسل من يشاء. فذكر الله جل وعلا حكم وأسرار عظيمة وغايات، هذه بعض وغيظ من فيض في باب القدر. وهذا يدلك على أن كل ما يقدر الله جل وعلا فهو حكمة وخير، لكن المؤمن لا يعترف. ولذلك يقال السعادة في ثلاثة، عنوان السعادة أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذا عنوان السعادة. طيب عنوان الشقاوة نعكسها تطلع لك عنوان الشقاوة، إذا أعطي بطر وأشر ونسب الشير نفسه، إنما أوتيته على علم عندي قارون، إنما أوتيته على علم عندي بطر، إذا أعطي بطر، هذا عنوان الشقاوة. وإذا ابتلي جزع وتسخط على قدر الله، إذا ابتلي جزع وتسخط. وإذا أذنب نسبه إلى ربه، قال: أنا ما أذنبت، الله اللي قدر علي وأنا سويت، هذا شيء مكتوب، ويستمر على الذنوب، يحتج بالقدر على الذنوب. هل القدر حجة للعاصي على معصيته؟ لا. هل أنت تعلم من هذا مكتوب حتى تحتج به؟ ولذلك في أمور الدنيا ما يحتج في مثل هذا، صح ولا لا؟ في أمور الدنيا يعرف مصالحه، ولذلك لو واحد منهم أراد يشتري خضرة من هل يحتجون بالقدر على الذنوب، هل يروح للزبائن والأوساخ وتجمعها يقول أنا شيء مكتوب عليه، خلاص مكتوب مكتوب مكتوب، يستمر؟ لا، ما يفعل هذا. لو فعل هذا قال الناس هذا مجنون، لكن مع الأسف مع ربه يتعامل بهذا التلاعب والكذب، وهو يعرف ويعلم أنه يستطيع أن يبحث عن الخير ويبحث عن أسباب الخير، لكنه يستمر على الباطل ويحتج بالقدر، هذا ليس بحجة. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان والسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. يعني لابد تقطع دابر الشيطان. إذا قال الإنسان: ليش أنا فقير وهذا غني؟ هنا بدأ يعترض على تقدير الله سبحانه، الله جل وعلا قسم الأرزاق، يجب أن تؤمن وتقتنع وترضى بما قسم الله لك. فإذا جاء يخوض: ليش هذا كفر وهذا آمن؟ ليش الله قدر على هذا كذا والله قدر على هذا كذا؟ ليش؟ بدأ يخوض. هذا ذريعة الخذلان والسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا في كتب أو شيء أو فكرا، قام يفكر مهما حاول لم يستطع، سر الله وقدر. ووسوسة، يقذف الشيطان في قلبه. ولذلك قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، الأنام يعني العباد، ونهاهم عن مرامه عن طلبه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إيش معنى لا يسأل عما يفعل؟ لا يقال لما يا رب فعلت كذا، لما فعلت كذا، لماذا؟ لأن أفعاله كلها حكمة وغايات حميدة. وهم يسألون المخلوق يسأل، أنت ليش حطت هذا؟ أنت لماذا صنعت هذا؟ تقوم، تعدل، إذا أخطأت تصوت. أما الرب جل وعلا هل أحد يتعقبه؟ لا معقب الحكمة سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه. قال فمن سأل لما فعل، لما فعل يعني لما فعل ربنا كذا، فقد رد حكم الكتاب. وش حكم الكتاب؟ حكم الله، حكم القرآن. ما هو؟ لا يسأل عما يفعل. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. الله جل وإياكم من مسلك مسلكهم وسار على منهاجهم، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. نسأل الله أن يسلك بنا سبيل أهل الرسوخ في العلم الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود. إيش العلم في الخلق موجود؟ الشريعة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بر الوالدين، الإحسان للجار، صلة الرحم، حسن الخلق، صلاة الليل، الصدقة، الأذكار الشرعية، قراءة القرآن، كلها علم شرعي محفوظ موجود ولا غايب عنا؟ الشريعة موجودة. علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. وش هو؟ تقدير الله. لماذا هذا اهتدى؟ لماذا هذا ظل؟ لماذا هذا كذا؟ لماذا هذا غني؟ لماذا هذا فقير؟ لماذا هذا مريض؟ لماذا هذا مفقود؟ علم في الخلق مفقود. قال فإنكار العلم الموجود كفر. اللي ينكر علم الشريعة ويعرف عنها هذا كفر وضلال. وادعاء العلم المفقود كفر. اللي يقول أنا أبدأ العلم وأعرف الأقدار وأعرف السبب وأعرف، لا تمسك. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود يعني الشريعة وترك طلب العلم المفقود يعني الخوض في القدر فيما أخفى الله عنا علمه فيه. واضح هذه الجملة؟ شرحنا واضح. هذا أدب يجب أن نتأدب به ومنهج يجب أن نسلكه، وهو طريقة السلف والصحابة. وأنتم تذكرون حديث عبد الله بن عمرو العاص لما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتدارؤون في القدر. إيش معنى يتدارؤون؟ يتدافعون، يعني واحد يدفع معنويا يعني مو بحسيا، كما أنه يدفع كذا يدفك على خلف، هذا يدفعه بآية يقول هذه الآية ترد قولك وهذا الآية ترد قولك، يتردد على بعضهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى كأنما فقع في وجهه حب الرمان، أحمر وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وقال بهذا أمرتم؟ إن كتاب الله لم ينزل كذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما أمنتم به فقولوا، وما لا فكلوه إلى عالمه، فكلوه إلى عالمه. اللهم صل على محمد. هذا إرشاد المؤمنين، توجيه لهم أن لا يخوضوا ولا يتجادلون في الدين فيما لا يحسنونه، إنما الإنسان يبلغ العلم، إذا علم شيء يتكلم، عالم بحديث يبلغه. شوف حديث في القدر أنا ببلغكم إياه الآن تعرفونه كلكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا حديث في القدر. القوي الإيمان خير وأحب إلى الله من ضعيف إيمان، لكن قال وفي كل خير، لأن المؤمن ما دام أنه مؤمن هذا علامة الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا باب القدر، انتبه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ما يصيبك العجز وكسل في الأعمال، احرص على ما ينفعك في الدين ولا في الدنيا؟ في الدين والدنيا، في الدين والدنيا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء مصيبة، مثلا دخلت في شيء تجارة خسرت، درست في المدرسة رسبت، رحت بتعالج مرضت. وإن أصابك شيء أنت حرصت وبذلت واجتهدت، فلا تقل، ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل. شوف الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله، اللي صابني هو قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. ولكن أستمر على الحرص على ما ينفعني، إن أخفقت المرة أعيد الكرة وأعيد الكرة الثانية. أحرص على العلم، أحرص على النفع لنفسي ولزوجتي ولوالدي ولأولادي ولجيراني ولإخواني المسلمين وأقارب، وهكذا أحرص، أحرص على ما ينفع. واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وش عمل الشيطان؟ هذا الوسوسة، أنت كذا وأنت كذا ولماذا كذا ولماذا، ويدخل الحسد. ترى الحسد ما يقوم في قلب مؤمن إلا لضعف الإيمان بالقدر. إذا ضعف إيمانه بالقدر قوي الحسد عنده، وإذا قوي إيمانه بالقدر علم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل وهو الذي يقسم الأرزاق وهو الذي بيده كل شيء. ولهذا يقول ربنا سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. المؤمنون درجات، الرجال فضلهم الله على النساء في أشياء، في الميراث، في التصرف، في الولاية، في كذا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. هنا اشتغل بهذا، واسألوا الله من فضله. وانا يعني يعجبني مثل الانسان اذا راى عالم او راى طالب علم من زملائه قوي جيد، يقول اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم اعطنا من فضلك، اللهم نسألك من خيرك، نسال الله ان يزيده توفيق، نسال الله ان يبارك في علمه، نسال الله ان يبارك في جهوده، ندعو له خير، نفرح له بالخير، ما نحسده، ما يستحق، ما يستاهل، هذا حسد اسمه. كيف اللي يستاهل واللي يعرف ان هذا اهل او ليس باهل هو الله، واللي يقسم العلم ويقسم الرزق ويقسم. فالمقصود ان المؤمن اذا قوي ايمانه بالقدر علم ان كل شيء من عند الله، ورضي بقضاء الله، ورضي بما قسم الله له. الزوجه لو كانت معيبه، الولد لو صار اغبياء، ولد اخيك اذكياء مثلا، او مثلا الرزق قليل عليك واخوك الرزق عليه الدار كثير، او مثلا انت تحفظ القران وعجزت، ما يا الله حفظ لك سوره وهذا يفهم ويحفظ في الحديث وانا عجزت احفظ في الحديث، اللهم نسالك فضلك، نسال الله فضلك، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم زد علينا من فضلك واحسن الينا، واللهم بارك في اخي وزده توفيقا وهدى، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. طيب احد عنده سؤال؟ يقول هذا السائل: ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح كشف الشبهات نقلا عن شيخ الإسلام أن طلب الدعاء من الغير لم يعهد عن السلف، وسماه الشيخ المسألة المذمومة، كيف توفق بين هذا الكلام وبين ما جاء في الصحيح من أن عمر سأل ويس القرني أن يستغفر له من أن عمر أفضل منه وأعظم توحيدا وتوكلا على الله، هل معناه أنه وقع في المسألة المذمومة؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. المسألة المذمومة أن يشتغل الإنسان بسؤال الغير، فعمر رضي الله عنه لم يعرف أنه كان يسأل كل من مر به أن يدعو له، وكم في المدينة من الصالحين والعباد والأخيار على عهد عمر، كان عهدا زاهرا مليئا بالصالحين والأتقياء، ولم يحفظ أن عمر كان يطلب منهم، أليس كذلك؟ أما ويس القرني فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، هذا شيء خاص، قال إن رجلا يأتيكم ووصفه وذكر أوصافه، قال فإذا لقيته فاطلب منه أو فاسأله أن يستغفر لك. هنا استجاب عمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يحفظ أن عمر طلب من أبي بكر وهو خير من أويس القرني، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك بعد عمر في المرتبة عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وهم خير من أويس القرني في إجماع الأمة، عثمان وعلي ثم العشر المبشرين بالجنة. لم ينقل عن عمر ولا غيره أنهم كانوا يطلبون منهم هكذا. لماذا؟ قالوا لأن الطلب من الغير، مثل أقول لك الآن شيخ مثلا هذا كتابك، الله يجزاك، أعطني كتاب، هذا قلم، أعطني قلم، أعطني قلم منك، أعطني بشتك، أعطني إسماعك، أعطني كذا، جائز. لكن إذا كان يسأل الناس تكثرا ورد فيه الوعيد الشديد، إذا كان محتاج له يجوز بقدر الحاجة، والتعفف أفضل وخير. ولهذا شرع لك أن تسأل الله وتدعوه، تقول هذا أدعو لي وهذا أدعو لي، هذا من باب المباح، قد يكون مذموما إذا كثر. فأنت تجي عند الإنسان أدعو لي، تقول هذا أدعو لي وهذا أدعو لي، وأنت ما تدعو لنفسك، هذا مذموم بهالطريقة هذه، لأنه يعرض نفسه ليش؟ لامتهان السؤال. فالطلب من المخلوق والسؤال المخلوق، المخلوق من مخلوق، هذا يعني الأصل فيه أنه ممنوع شرعا، إلا ما ورد الشريعة بإباحته أو مشروعيته. ولهذا يشرع لك أن تكون عزيز النفس، تسأل الله جل وعلا كل حاجاتك، تلجأ إليه. ولكن السؤال من الغير جائز بالشروط اللي ذكرناها، أن يكون حيا حاضرا. أما السؤال الميت هذا شرك أكبر، سؤال الغائب شرك أكبر، فهم يشرع هذا. نعم، هذا توجيه كلام ابن تيمية، هذا توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومثل ما ذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لم يكن هذا مشهورا عند الصحابة كما قلت، ما هو مشهور عندهم منتشر أبدا، قليل هذا يوجد لكنه قليل، وجائز، وربما يكون لمصلحة. يعني أنا جيت وقلت أدعو الله لي ما في بأس، جائز. لكن إذا أنا نويت أيضا أني أحسن إليك بهذا الدعاء، صار هذا مشروعا، ينتقل من كونه جائز إلى كونه مشروع. مثل ما ذكرت لكم، قد أرى واحد من الشباب أو من إخواني أو من أقاربي عليه بعض النقص في أمور مثلا معينة، وأخشى عليه من أمور معينة، وأتمنى له أن يزداد هدى وتوفيق، فأقول له أدعو لي بكذا، أنا بحاجة لدعائك وكذا، وأنا أريد أن هو يدعو لنفسه، لأن الملك يأمن يقول لك بمثل، فينفع الله بهذا الدعاء ويهتدي وينزجر، فإذا فيه إحسان له. نعم. هذا السؤال يقول: ما حكم مد الرجلين باتجاه المصاحف؟ والله كبير السن العاجز الذي تؤلم رجلاه لا يستطيع أن يفعل غير هذا، لكن إذا استطاع أن يبعد المصاحف عن تلقاء رجليه هذا كمال، لكنه معذور العجزة وكبار السن الذين يشق عليهم التحرك، لكن الشاب النشيط لا، لا يمد رجليه للمصحف، لا يجوز هذا، هذا مكروه. أما إذا قصده قصد هذا المصحف على كفر نسأل الله العافية والسلام، لكن المسلم إن شاء الله ما يكون في قلبه هذا الشيء ولا يقصد هذا الشيء، لكن قد يكون غافل أو ناسي